سجل يلا ابدي شيله صوت يروح صوت راح كان في وش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في خضم الحديث عن مصادر اليقين والبرهان، وأعاود أكرر وأنبه الأخوة إلى أن البحث في مصادر اليقين والبرهان من البحوث الحساسة المهمة في البحث الاعتقادي، لأن البحث الاعتقادي أهم قاعدة حساسة فيه يكثر عليها وفيها اللغط بين الملل والنحل والمذاهب المختلفة هي مصدرية اليقين، أو أين منبع اليقين، أو أن العقيدة يجب أن تبنى وترسى على اليقين. فإذا البحث في مصادر اليقين ليس بحث ندبي أو بحث مستحسن أكثر من ما هو بحث ضروري، أكثر من ما هو ماذا؟ بحث ضروري ولا بد منه، وإلا الخوض في المباحث الاعتقادية والمسائل الاعتقادية من دون الوعي والتفطن إلى مصدر اليقين ومنابع اليقين وكيفية تكوين اليقين، هذا من دون التفطن إلى ذلك سوف يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن الإنسان يسير سيرا من دون وعي، أو من دون نور، ومن دون هداية، ومن دون التفات. وعلى أي حال اختلاف مر بنا بعد أن اختلاف مشارب المدارس المختلفة المعرفية من فلسفية وكلامية وتفسيرية وحديثية وغيرها أو عرفاء أو غيرها، اختلافهم بسبب اختلافهم في مصادر اليقين. ومر بنا أيضا أن هناك الآن حتى من فلاسفة الإمامية من يستغرب أو يستنكر أو يتعجب من الاستدلال في البحث العقلي أو العقائدي، كيف يستدل برواية واحدة أو روايتين أو ثلاث ولو كانت صحيحة أو صحاح السند، كيف يستدل بدلالة ظنية في بدرجة الظهور لآية من آيات القرآن؟ بحث هذا موجود على حال. طبعا هذا مشرب فلسفي غير المشرب الكلامي، غير ترى المشرب الكلام الفلسفي لملا صدره يختلف عن المشرب الفلسفي لابن سينا المشاع يعني، أو الإشراق أو. فإذا البحث في مصدر اليقين ومصدر الدليل ومصدرية الدليل والمنهج بحث ليس بحث ندبي، بحث حساس عميق. بقدر ما يكون هناك تضلع وتعمق وهيمنة وإحاطة بهذا المبحث، بقدر ما يكون الإنسان فطن في مباحث المعارف. وحتى مر بنا يتذكرون أن مثلا المشي المسار والمسلك والممشى الفلسفي يعتمد على ماذا؟ العلم الحصولي، بينما الممشى مثلا العرفاني أو الصوفي يعتمد ماذا؟ العلم الحضوري، بينما المتكلمين قد ينوعون. وهل مجرى ثم هذا المسلك، لاحظوا مثلا في المسلك العرفاني أو الصوفي أنتم تعتمدون أيها العرفاء أو أيها الصوفية تعتمدون على علومكم أنتم الحضورية، أو تعتمدون على علم حضوري أعظم وأكبر وهو الوحي، أو لا مقولتكم وشعاركم نفس شعار الفلاسفة لا تعبد في البين؟ سمعنا التعبد حينئذ في العقائد له مجال، ليس له مجال. المتكلمون يقولون أهلا ب ومرحبا ومرحبا بالتعبد، وأنعم بالتعبد. يجمعون بين مثلا لغة العقل ولغة النقل مثلا، بينما وهلما جرى فالمحدثون بنمط معين. مقصود المحدثون ليس صرف الرواة، وإنما فقهاء الرواة، فقهاء معارف الرواة، رواة أسرار المعارف. مقصودي هذا، ليس المحدث كراوي فقط محض. على أي حال، وسأثبت وأبين إن شاء الله أن لهم مدرسة، مدارس خاصة ومدارس علمية جدا جمة، بل كثير من مدارس العرفاء والصوفية إنما استقيت منهم، وفي شواهد تاريخية في تاريخ علوم المعارف دالة على ذلك. على أي تقدير، فإذا البحث في المنهج والمصدر وليس بحث بهين وخطير جدا، بقدر هندسة هذا البحث، التدقيق في مسح ورسم هذا البحث، بقدر ما يكون الإنسان عنده قوة باع في هذا البحث. نعم، على تقدير، فإذا هذا البحث أيضا يسمى بتسمية أخرى، نفس الكلام نسميه بتسمية أخرى، ما هي؟ البحث في حجية الدليل العقلي. لاحظ الأصولي في العقائد، الشيخ الأنصاري بحثها، أين بحثها؟ بحثها في موردين في الرسائل، في تنبيهات القطع، القطع المستند إلى المقدمات العقلية، تنبيه من تنبيهات القطع اليقين، راجعوا هناك شوفوا الأقوال ما هي. أيضا الشيخ الأنصاري بحث ذلك في الانسداد، تنبيهات الانسداد، راجعوا هناك شوفوا استقصوا الأقوال واختلافه. أنتم بنفسكم محصوا، شوفوا تمحصكم كيف يصير. وهنا مجمع ليس فقط الشيخ الأنصاري، يعني كل علماء الأصول، الآخذ صاحب الكفاية، النائيني، الأصفهاني بعد ابن بجدتها صاحب كتاب شرح الكفاية نهاية الدراية، مرحومكم فان، لاحظوا في تنبيهات القطع، ولاحظوا في وين؟ في الانسداد. الآن الحمد لله طبعا حديثة بعد موجودة دي. ولاحظوا بقية الأعلام كلامهم في ماذا؟ يعني في حجية الدليل العقلي. حجية الدليل العقلي هو مصدرية اليقين في العقائد. وهل الحجية تختص بالدليل العقلي بقوة العقل العملي أو النظري، العملي النظري أو العملي أو ماذا؟ الفلاسفة يقولون النظري، المتكلمون يقولون أيضا العملي، حسن قبح أو لا أعم بعد من قوة العقل النظري والعملي الوجدانيات والفطريات التي كنا فيها وبقية قوى النفس. كل هذه أبحاث في تعداد الحجج ومصادر اليقين والبرهان. منبعك أنت، ما ربما إنسان يستدل ببرهان فيزيائي لا يرجع إلى لغة العقل النظري، يصح أو لا يصح. أحد البروفيسورية الألمان الآن اعتقد اعتقاد اليقين بالإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف بدليل من علم الاقتصاد ومن علم الكيمياء، بدي أدلة يعني من علم الاقتصاد وعلم الكيمياء وعلم الأحياء. معروف بروفيسور شهير دولي ويقطن في أستراليا ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة ملبورن الأسترالية، مدينة ملبورن ما شاء الله هناك هم المهاجرين الأخوة المهمين العراقيين كثير ملبورن وغيرهم، يمكن واحد يتواصل. المهم هذا استند إلى براهين من هذه العلوم. هاي براهين يأتي الفيلسوف أو المتفلسف يقدر أن يضحك عليه أو يستهزئ باستدلاله، لا هو عند هذا الاستدلال أبين من الشمس، أبين من نظري من تنظيرات فكرية جافة. استدل. فإذا البرهان واليقين في العقيدة ينحصر بالفلسفة أو الفيزياء، يمكن أن تكون برهان. الكيمياء يمكن أن تكون برهان. العلوم الإدارية يمكن أن تكون برهان. الآن براهين عجيبة على ضرورة الإمامة من علوم الإدارية، تخصصات العلوم الإدارية ربما الآن وصلت إلى 13-15 تخصص، تخصص أصلي ولا تخصص فرعي بعد إلى حدث ولا حرج. من هذه العلوم الآن براهين عجيبة يفهمها البشرية ويفهمها البشر بلغتهم العصرية من العلوم الإدارية. علوم تنبثق من العلوم الإدارية تسمى بالعلوم الاستراتيجية، استراتيجية الاقتصاد، استراتيجية العسكرية، استراتيجية الزراعية، استراتيجية الصناعية، استراتيجية المالية، استراتيجية غير نفس العلم، استراتيجية في العلم غير نفس العلم، علم بعد آخر. الآن براهين عجيبة مفعمة قاطعة بنفس المعاني التي وردت في الآيات والروايات على إمامة أهل البيت، أدلة من العلوم الاستراتيجية غير العلوم الإدارية، برهان على العقيدة تستدلي بأدلة، فقط أدلة نقلية أو فقط أدلة عقلية، أدلة عقلية كليات أبو البقاء، لا هذه أدلة براهين من هذه العلوم. اتفاقا دوما يعني يدور هذا الحديث مع الأخوان أن العقائد يمكن ترجمتها إلى فئات البشر وشعوب البلدان المختلفة، هذه العقائد النيرة لدين الإسلام ولمنهاج الإيمان عند أهل البيت عليهم السلام، يمكن ترجمتها ليس ترجمة لغة لسانية، ترجمتها بلغة علمية، لأن العلم لغة، الفيزياء لغة بس ليس لغة لسانية، لغة ماذا؟ لغة معنوية ذهنية. الكيمياء لغة، علم الإدارة لغة، كما أن الفلسفة لغة، العرفان لغة. لغة وتصحيح تسميتها لغة باعتبار هي الدل، تكشف توصلك لنتيجة كما أن اللغة توصل. والآن لذلك يقولون هذا الكمبيوتر مبرمج بأي لغة؟ مو لغة لسانية. المقصود عنده يعني معادلات معينة توصلك تدلك على شيء وراءها تدلك على شيء وراءك نهج اللغة. فلو استطعنا أن نترجم ليس باللغة اللسانية، اللغة اللسانية مهمة طبعا، لو استطعنا أن نترجم هذه العقائد النيرة عند أهل البيت عليهم السلام، يعني الدين في رؤية أهل البيت إلى العالم بلغات هم يفهموها، بلغة القانون، بلغة الفيزياء، بلغة الإدارة، بلغة علوم الإنسانية، علم النفس، علم النفس الاجتماعي، علم الحقوق، لغات من العلوم، لتفهم البشر حقائق الدين وحقائق أهل البيت بسرعة جدا. أما من الضروري أن أطلع هذا الباحث الغربي أو الشرقي أطلعه على لغة الباب 11؟ لا، مو ضروري. أعرف أن الاصطلاح الدور كان اصطلاح التسلسل ما يحتاج هاللغة. هاللغة لا نقول نستهين بها، لا، نحن فيما بيننا، أقصد في كونها جسر بيننا وبين الآخرين. إذا استطعنا هذا بحث المصادر اليقين، هو هذا يوقفنا على هذا على هذه النتائج. إذا استطعنا أن نعي البرهان ما هو، مصدر اليقين ما هو، نفس الحقيقة أستطيع أن أترجمها بلغات علمية مختلفة، حقيقة واحدة ولكن أستطيع أن أترجمها بلغات علمية مختلفة. كانت مني يعني نوع من المحاولة الخجولة أو نسميها القاصرة، ما شئت فعبر. الآن البحوث المطروحة في الساحة الدولية، أفرض بحث الاقتصاد، بحث الإصلاح، بحث العدالة، بحث الحرية، بحث الحداثويات والألسنيات، بحث العولمة، هاي بحوث لو فيها بعد فلسفي وفيها بعد حقوقي وفيها بعد، يعني عولمة مثلا فيها بعد فلسفي، فيها بعد فلسفة اجتماعية وفلسفة قانونية وفلسفة كذا تكوينية، وفيها بعد قانوني وفيها بعد حقوقي وفيها بعد المجال سياسي أو الإصلاح أو الحرية أو الحداثوية الألسنيات أو من البحوث التي هي الآن ساخنة في الفكر البشري. حاولت والحمد لله إلى حد ما يعني صار توفيق باهر فيها أن أتناول بنودها خلال 10 ليالي في محرم الحرام، وأربطها بلغة سيد الشهداء، مو أربطها، حاول بل أن أستوحيها من لغة سيد الشهداء صلى الله عليه، باعتبار القرآن المعصوم قرآن متجسم كامل من، أو ببيانات الأئمة الأخرى صلى الله عليه، وأبين كيف بنود نهج أهل البيت أنها هي هذه القراءة العصرية الحديثة، قراءة كفوءة تكاد تحلق تقارب إلى ثوابت نظام أهل البيت في الاقتصاد، نظام أهل البيت في الإمامة ودورها في الاقتصاد، ثوابت نظام أهل البيت في العدالة ودور الإمامة في العدالة البشرية، عدالة سياسية، عدالة قضائية، دستورية، غير المجرد. هذه اللغة اتفاقا وهي نفس حقائق مذهب أهل البيت عليهم السلام ومنهاج أهل البيت، ولكن بلغة يفهمون جدا، هذه اللغة موصلة للحقائق بشكل كفوء جدا. وهذه نقطة مهمة أن يكون كيف هو مسؤولية الحوزة ودورها في القيام بأعضاء المسؤولية للإرشاد والإنارة والهداية لعموم البشر، هذا دور مهم عن طريق ماذا؟ معرفة اللغة العلمية واللغات العلمية. وليس هذا اعتماد للغة غير البرهان. ربما الفيلسوف إذا تستدل له ب براهين وقواعد من العلوم الاستراتيجية يضحك يقول هذا بحث ليس فلسفي، ظنا منه أن الفلسفي أن المصدر يقين فقط اللغة، لغة العقل النظري، وهذا خطأ كما الآن نحن في صدده. نحن في صدد هكذا أن القوى الإنسانية المختلفة في النفس التي لها علوم مختلفة، حتى نلاحظ البدن، قوى البدن، قوى البدن جانب فسلجي، جانب كيميائي، جانب علم أحياء، جانب ولو مجرد نظام المجتمع، علوم إنسانية، علوم النفس، علم النفس الاجتماعي، علم الإدارة، علم الحقوق، هاي كلها تدخل في العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية، علوم السياسية، علوم كذا، علوم اجتماعية، يعبرون عنها بنظامات علوم مختلفة، كلها هذه لغة يمكن أن تعتمد في إقامة براهين، وليس هذا التفاف على الاستدلال، وليس هذا التفاف على الحقيقة، هذا هو خوض في عمق غمار الحقيقة والبرهان. بعد أن تجاوزنا هذه العقبة الكؤودة، أو بعد أن نتجاوز هذه المقولة الخاطئة من حصر البرهان واليقين في ماذا؟ في الفلسفة أو في العقل النظري أو في الحكمة النظرية. إذا تجاوزنا هذه المقولة القديمة، هي مو قديمة، الأقدم منها كانت أصح، على كل ليس كل قديم خاطئ، قد الأقدم يصير أصح من الأجدد. المقصود المقولة هذه التي عرفنت ورسمت، رسمت جعلت رسمية، نتجاوز هذه هذا الوهم، هذه المقولة الواهمة، نستطيع أن ننفتح على بيان العقائد والمعارف إلى العالم المتعطش لها للهداية ولإقامة أنظمة بالتالي صالحة وعادلة، عقائدية واجتماعية وسياسية وحقوقية وقضائية ولما جرى على وفق، نستطيع أن نوصل لهم هالحقائق بلغات علوم مختلفة، وهذه الجسور الموصلة حقيقة برهانية تكون، لا أنها مثلا ماذا ظنية أو شعرية أو نثرية أو أدبية لا صلة لها بالبرهان، لا نستطيع أن نوصلها. إذن هذا البحث شديد الفائدة، عظيم الفائدة، ويمكننا أن ندخل إلى بحث العقائد بغير لغة المتكلمين، ونخاطب المتكلمين نقول لهم لستم أنتم فقط مختصون في إقامة البراهين، ونخاطب الفلاسفة ونقول لهم لستم أنتم مختصون باستئثار بمباحث العقائد، ونخاطب العرفاء ونقول لهم لستم أنتم مختصون ومستأثرون بلغة العقائد مباحث العقائد. أحمد أمين رحمة الله عليه في التكامل في الإسلام تخصص في الرياضيات وبديع، لاحظ البراهين التي أتى بها الكثير على حقانية دين الإسلام وعلى نبوة نبي الخاتم وعلى إمامة أهل البيت بلغات علوم مختلفة، كتاب عقائدي وليس فقط باب الحادي عشر كتاب عقائدي، وليس فقط نهاية الحكمة كتاب عقائدي، وليس الأسفار فقط من كتاب عقائدي، وليس أيضا على إتحال الكتب العديدة الأخرى، الأخرى هي فقط مختصة بالعقائد، هذه أيضا كتب عقائدية. لما؟ لأنها توظف وتجند وتستأدي العلوم الأخرى كيف تسوق إلى الحقائق العقائدية، بدل أن يتقاصر علم الفيزياء على أن يكون علما ماديا قابعا في نطاق المادة، نحلق بعلم الفيزياء إلى علما إلهيا يوصلنا إلى عوالم غيبية وغيب الغيوب وهو الله عز وجل، كم هو يكون شرافة لعلم الفيزياء. كذلك علم الكيمياء، علم الأحياء، العلوم الإدارية، العلوم السياسية، وهل ما جرى نظامات علوم لدينا عند البشر موجودة، بدل أن تكون هذه العلوم غاياتها قاصرة دانية دنية، تكون غاياتها شريفة عالية علية وبرهانية. واتفاقا الأنبياء كما يقال وما هو الصحيح، والقرآن الكريم كذلك، كتب الأنبياء كذلك، لا تقتصر على لغة علمية واحدة، تنوعت فيها اللغات، فيها استعراض فيزيائي، فيها استعراض كيميائي، لكن ماذا؟ مست بنور تألهي، يعني جيرت وظفت إلى نور تألهي. لطيف يسأل سائل الإمام الصادق يقول أشغل وقتي كثير بالتجارة، قال تطلب بها لذائذ الدنيا فقط أو تطلب بها لذائذ الدنيا كي تطيع الله ولا تعصي؟ قال هكذا. قال إذن أنت تطلب بها الآخرة. كيف؟ نظام معين، شيء معين، إن قصر به عالم الأرض والدنيا يكون مادي دنيوي، إن وظف سكانه إلى اتجاه أخروي مارا بالدنيا يكون ماذا؟ متأله. ففي الحقيقة إذن نستطيع أن نوظف. الآن ذكرت لكم من باب المثال أحد البروفيسورية في علم الفيزياء عند يعني دراسات متعددة كيف أن بحوث في الكون دوما تشير إلى براهين ضرورة الإمامة والقطبية في كل النشآت التكوينية، يعني اللغة فيزياوية لقراءة الإمامة ببراهين فيزياوية. وهلما جرى وهلما جرى مثلا كيف استدلال هشام بن الحكم تلميذ الملك على الكمبيوتر بدون هارد ديسك، قطعات الكمبيوتر تكون كلها متبعثرة متشتتة، جامع وجمع، أقصد هيك ظاهرة تكوينية أقصدها. وهلما جرى وهلما جرى، المهم هناك يمكن توظيف العلوم المختلفة إلى بيان حقائق العقائد، وليس هذا التوظيف نوع من التصوير الشعري أو التصوير الخيالي، بل تكون براهين حقائق. إذا نرجع إلى ما كنا فيه وهي النقطة التي كنا فيها في البحث السابق، هناك قوة تختلف في العقل العملي عن العقل النظري. القوة العمالة عند ابن سينا والمشاء كانوا يظنون أنها ماذا؟ أنها فقط عمالة وليست مدركة، بينما مر بنا في البحث السابق أن القوة الإدراكية هناك طاقم فريق من قوى النفس يعبر عنه بالقوة الإدراكية، من قوة الحس المشترك إلى الحواس الخمس يعني المهيمن عليها رئيسها يعبر عنه قوة الحس المشترك، ثم قوة الخيال أو المتخيلة، ثم قوة الواهمة المتصرفة، ثم قوة العقل النظري. هذا فريق وطاقم القوى الإدراكية، وهذا الفريق والطاقم من القوى الإدراكية فقط إدراكاته مدركاته صور، وفرق بين إدراك الصور يعني إدراك علم حصولي. العلم الحصولي علم يحصل بصورة الشيء العاكسة الحاكية له، لا بعينه، لا بصورته الخارجية العينية، بل صورة مرآتية حاكية له، صورة مرآتية حاكية له. أما القوى العملية تبدأ من الشهوة أو غير الشهوة، طبعا بالنسبة إلى القوة المنبثة في العضلات، قوى العضلية وكذا، قد يقال بأن هذه قوة محضة، ولكن بالنسبة إلى قوة الشهوة وقوة الغضب مر بنا أنها قوة ماذا؟ قوة قالوا عنها عملية محضة، لكنها في الحقيقة أيضا مدركة، لكن إدراكها ماذا؟ إدراكها ذوقي أو إدراكها عياني في الغالب. العقل العملي أيضا قوة عمالة وقوة مدركة، مدركة بنحو الإدراك العياني. لما التعبير عن العقل النظري؟ عقل نظري ينظر صور مرآتية عاكسة، أما العقل العملي عمال. لماذا عمال؟ يعني متصرف، يعني حاكم. وما هو الفرق بين الحكم والإدراك؟ عبر ابن سينا والخاجة صيد الطوسي إلى الملا صدر، إلى الملا هادي السبزواري، إلى الكمطاني، الطباطبائي وغيرهم من الفلاسفة الإمامية، عبروا عن العقل النظري ليس شأنه إلا الإدراك، يعني مدرك وليس متصرف. الآن في الدول يعبرون عنها، هناك مركز معلومات، مركز معلومات يعني فقط يستقي المعلومات، مراقبة معلومات، أما ما يصدر أوامر ولا عند قوة نافذة تنفيذية، فقط مركز معلومات. البطاقة الذكية عبران، كل ملفات كل شخص في المجتمع تجتمع عندهم المعلومات، مركز معلومات. العقل النظري يقولون شبيه بهذا المطلب، فقط تجتمع عنده معلومات، يفرزها، يبوبها، يفيلها كذا، صحيح، لكن على ضوءها يصدر أوامر وإجراءات؟ لا. أما حكومة العقل العملي لا، لا يكتفي بالإدراك، بل ماذا؟ عند إجراء وتنفيذ يجري أفعال وبرامج، وهذه يعبر عنها حكومة. فالحكومة فيها تنفيذ وإجراء برامج حاكمية، تصرف يعني بعبارة أخرى. أحد براهين وجود العقل العملي خلافا لابن سينا، حيث وحد العقل العملي في أغلب كلماته، لا كل كلماته، بين العقل العملي، قوة العقل العملي وقوة العقل النظري، أحد الدلائل على وجود العقل العملي نفس الحكم في القضاء، في القضايا التي يدركها الذهن. عندنا صورة الموضوع، صورة المحمول، عندنا النتيجة، النتيجة فيها حكم أو لا؟ فيها تصديق، فيها حكم. الحكم ليس إدراك محض، الحكم تصرف، تصرف، تصرف بماذا؟ طبعا تصرف بدمج صورة الموضوع في المحمول، أو المحمول في الموضوع. غدا نتابع هذا الفعل والتصرف من العقل العملي، وصلى الله على محمد وعلى آله.